في جمع الرسل هنا وجهان: أحدهما أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم، فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. والثاني أن يراد الجنس كقولك: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. ألا إن عادا كفروا ربهم، هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد. ألا بعدا أي هلاكا، وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر. فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك لعاد قوم هود، بيان لأن عاد الاثنان أحدهما قوم هود والآخر إرم. طيب، هذه قصة عاد، وهم قوم ظهروا في جنوب الجزيرة العربية تسمى منطقة الأحقاف، وهي بما تسمى الآن في العصر الحاضر منطقة حضرموت. عاشوا هناك، وقد يعني استخلفهم الله بعد قوم نوح، بعدما أهلك الله قوم نوح بالغرق فماتوا عن آخرهم، ولم ينجوا منهم إلا من ركب في السفينة. بعد ذلك بزمن ظهر قوم عاد في هذا المكان، فكفروا وجحدوا وأشركوا بالله وعبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم خيرهم وأفضلهم وأشرفهم هودا عليه السلام، وهم يعرفونه منهم ومن نسبهم، فدعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبين لهم حقيقة العبادة وترك الأصنام، لكنهم أبوا وكفروا وعاندوا، فسلط الله عليهم العذاب فأرسل عليهم ريحا صرصرا. يعني أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح يعني 7 ليال و8 أيام حسوما. فبدأت قيل يوم الأربعاء هبت عليهم ريح شديدة تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، ترفعهم إلى السماء ثم تلقيهم على رؤوسهم، فينقلع الرأس عن الجسد فيسقط الجسد، وكانوا كما ذكرهم الله بين أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وكانوا طوالا كطول النخل، فتجد الشخص يرفع إلى السماء ثم يلقى به على رأسه، فماتوا عن آخرهم لما ادعوا قوتهم ولم يذعنوا لربهم. أرسل الله إليهم أخف الأشياء وهي الريح، يظنون أن الله ليس بالقوي، الله قوي عزيز، والريح جند من جنوده. يذكر الله لنا قصة عاد في هذه السورة، وتلاحظ أن السورة سميت باسم هود عليه السلام، مع أن نوح عليه السلام ذكر في هذه القصة يعني أطول آيات وأكثر حديثا عن أكثر من هود، ولكن نوح عليه السلام أنزل الله فيه سورة كاملة سميت بسورة نوح. وهود عليه السلام لما كان قد وقف وقفة قوية وتحداهم وأظهر توكله واعتماده على ربه سميت السورة باسمه، ولذلك تلاحظ قوة التوكل والاعتماد. لما قال هو في الآيات قال: إني توكلت على الله، ولما قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، كلكم اجتمعوا عليه وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلونني. ثم قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلما أقام عليهم حجة وتحداهم عرفوا من هو هود. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يقول: أنتم تفترون على الله الكذب لما تعبدون آلهة وأصناما من دونه، تفترون على الله الكذب. ثم يعني أول شيء أقام عليهم حجة، قال: أنتم تفترون على الله الكذب. ثم أتاهم بطريق آخر وهو طريق الترغيب، قال: يا قوم أنا ما أسألكم أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني وهو الله. أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا، أتاهم الطريقة سهلة والترغيب، استغفر ربكم ثم توب إليه، فإنكم إذا استغفرتم الله وتبت إليه من شرككم ومن معاصيكم النتيجة ما هي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول المؤلف هنا المراد بالسماء يرسل السماء يعني يرسل السحاب، فالسماء المراد بها السحاب، وكلما علاك فهو سماء. مدرارا يعني كثير المطر، مدرارا يعني كثير المطر. يقول هذه صيغة مبالغة. ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أنتم معكم قوة، يعطيكم الله قوة أكثر. ولا تتولوا، لا تتولوا عن طاعته وعن دعوة مجرمين. فماذا كان جوابهم؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وقد كذبوا كما قال المؤلف، بل جاءهم البينة لكنهم لا يريدون. ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. قل لا نريد أن نترك آلهتنا على كلامك أنت، نترك الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا بمجرد كلامك، لا نترك عن قولك. وما نحن لك بمؤمنين، نحن نكذبك لا نؤمن بك. ثم قالوا اتهموه، وهو أحسنهم ويعني أقواهم وأكملهم عقلا، قالوا له إن نقول إلا اعتراك، يعني أصابك بعض آلهتنا، يعني أنت لما كنت تسب آلهتنا وتقدح فيها، نقول يعني أن نقول ما أصابك إلا الآلهة هي التي أصابتك بجنون، أنت مجنون، أنت مجنون، أصابك الجنون، فالآلهة هي التي لما أنت سببتها، لما أنت سببتها أصابتك بالجنون، يظنون أن الآلة تصيب، ما تصيب الآلة ولا تضر. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. يقول أنا خلاص دعوتكم ولم تقبلوا، أنا أشهد الله عليكم واشهد أنتم أنني بريء من معبوداتكم الأصنام، بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا. يقول المؤلف هنا هذا من باب التعجيز، ولم يستطيعوا، طيب هم أكثر ومع ذلك ما استطاعوا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يقول لا تتأخرون ولا تمهلونني. لماذا؟ لأني توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله، ما من دابة، أي دابة على وجه الأرض إلا الله عز وجل آخذ بناصتها، يعني في قبضة الله عز وجل، في قبضة الله. إن ربي على صراط مستقيم، يعني أن أفعاله حميدة وجميلة وأفعاله صدق. طيب فإن تولوا، يقول إن تولوا يعني أنتم تتولون وأعرضتم، فقد بلغتكم رسالة ربي وأقمت عليكم الحجة، إن توليتم فلا عتب علي لأني بلغت رسالة ربكم. ولا تضرونه شيئا، ما تضرون الله على كفركم، الله لا يضره شيء بكفركم، ولا تضرون شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. قال ولما جاء أمرنا، أي العذاب. المؤلف هنا يقول أن قصة هود وقصة شعيب جاء فيها ولما، أما صالح ولوط جاء فيها فلما، فما الفرق؟ قال الفاء سببية والواو عاطفة. طيب ليش هنا سببية وهنا عاطفة؟ قال لأن قصة صالح ولوط جاءت بعد وعيد، لما جاءت بعد وعيد جاءت الفاء السببية بعد الوعيد، كما تقول وعدته بالعقوبة فلما جاء الميعاد، أو وعدته بالميعاد فلما جاء الميعاد، فتأتي بالفاء. هذا يعني لفتة من لفتات القرآن، لماذا جاء بالفاء ولماذا جاء بالواو. قال الله سبحانه وتعالى لما نزل بهم العذاب، قال ونجيناهم، قال ولما جاء أمرنا يعني العذاب، قال ونجينا هودا والذين آمنوا معه، قال ونجيناهم من عذاب غليظ، العذاب شديد قوي غليظ، نجاهم الله. قال كيف أنه يقول هنا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، ثم قال ونجيناهم مرتين، قل ليش؟ قال هذا تأكيد، نجيناهم ونجيناهم تأكيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، يقول هذا السبب في هلاكهم أنهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، يعني جحدوا وكفروا وعصوا الرسل، واتبعوا كل أمر جبار عنيد، اتبعوا أمر كل جبار عنيد. يقول تركوا رسل الله. طيب كيف رسله وهو رسول واحد؟ قال لأن الذي كذب رسولا قد كذب الرسول جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح لم يأتهم، وقوم نوح لم يأتهم إلا رسول واحد. فالمكذب للرسول كالمكذب للرسل كلهم. قالوا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يتبعوا هذه الدنيا يعني لعنة سخط من الله وطرد، ويوم القيامة أيضا يتبعون اللعنة. ثم قال ألا إن عاد، تنبيه على شدة العقوبة، ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد، لعاد قوم هود. طيب عرفنا أن عاد قوم هود، لماذا قال عاد قوم هود؟ قال لأن العاد اثنتان قبيلتان، عاد قوم لوط وفي عاد أخرى التي هي إرم، التي إرم ذات العماد. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قصة ثمود، وهم الذين أنشأهم الله بعد هلاك، بعد هلاك من؟ بعد هلاك عاد. عاد أرسل الله إليهم هود عليه السلام فكفروا فعذبهم بالريح وماتوا. ثم بعد زمن أنشأ قوم ثمود. قوم ثمود أين يسكنون؟ بالشمال الغربي من الجزيرة العربية، بلاد ثمود ومدائن صالح معروفة في العلا. هؤلاء أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكفروا وأبوا وعذبهم. نسمع ماذا يقول الله فيهم. نعم. قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض لأن آدم خلق من تراب، واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها، فهو من العمران للأرض، وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء. قد كنت فينا مرجوا أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت، وقيل المعنى كنا نرجو أن تدخل في ديننا. في داركم أي بلدكم ثلاثة أيام، قيل إنها الخميس والجمعة والسبت لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. ومن خزي يومئذ معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومئذ. جاثمين ذكر في الأعراف كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، والضمير للديار، وكذلك في قصة شعيب. هذه قصة ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا وأعطاهم الآية المبصرة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أعطاه آية مبصرة وشاهدوها بأعينهم، لأنهم لما دعاهم قالوا يا صالح ما جئتنا البينة، أعطنا آية. قال ماذا تريدون؟ وخرجوا معه إلى الصحراء فأتوا إلى صخرة صماء، فقالوا يا صالح إن كنت رسول، إن كنت رسولا من عند الله وتريد أن نتبعك ونطيعك ونسلم، فأخرج لنا من هذه الصحراء ناقة عشراء في العاشر حامل. فصالح ماذا صنع؟ قام وصلى ودعا ربه، فانشقت الصخرة أمامهم وخرجت منها هذه الناقة تمشي بينهم، فلم يؤمنوا وكفروا وقالوا سحرنا صالح، هذا سحر، فكفروا لأنهم لا يريدون الحق إلا العناد. يقول لهم، نصحهم صالح، قال اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، هو أنشأكم من الأرض، هو الذي أوجدكم، خلقكم، خلق آباءكم وخلق آدم من الأرض، أنشأكم من الأرض من التراب، واستعمركم فيها جعلكم تعمرون هذه الأرض، يعني تنحتون من الجبال بيوتا، تتخذون من سهول الأرض قصورا، أعطاكم القوة، أعطاكم الخير والنعم، استعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب إذا استغفرتوه وتبت إليه، فإن ربي قريب مجيب. طيب لو سألك سائل، وهذه الآية تتكرر في القرآن، يقول استغفروا ثم توبوا، ما الفرق بين قوله استغفروا ثم توبوا؟ هل هي معنى واحد ولا في فرق؟ ما الشيخ، في أحد عنده إجابة؟ الشيخ ياسر، استغفروا ثم توبوا، هل معنى واحد ولا يختلف؟ قالوا الاستغفار للماضي والتوبة للحاضر والمستقبل. يقول استغفروا عن ذنوبكم الماضية ثم توبوا إليه بإصلاح عملكم. أنا أطلب منكم الآن أن تستغفروا ما سلف من الذنوب والمعاصي الماضية، وأن تكون حالكم الآن وما بعدها حال توبة صادقة بالعمل الصالح، كان يقول توبوا واعملوا صالحا، هذا معناه استغفروا يعني اطلبوا من الله المغفرة عما سلف من الذنوب، وتوبوا في المستقبل. قالوا يا صالح، شوف الرد، يعني ما في تتعجب، يقول الله عز وجل في سورة ياسين يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، يأتيهم بالخير والنعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، كنا نتمنى أن تكون لك مكانة عندنا وشرف، آخر شيء تقول هذا كلام، كنت فينا مرجوا، كنا نتطلع على أنك تكون أحسننا خلقا وأفضلنا علما وتكون لك السيادة والريادة، وآخر شيء تقول لنا هذا كلام. كيف كيف قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، تنهانا أن نعبد الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وإننا كذا شيخ عبد الرحمن شيخ، إننا ولا وإنا، إننا وإبراهيم، في إبراهيم، في إبراهيم نون واحدة، في إبراهيم وإنا لفي شك مما تدعوننا ثنتين، هناك إبراهيم أي نعم، وفي هود وإنا، وفي هود وإننا لفي شك مما تدعونا نون واحدة في الأخير أي نعم، أكيد في فرق، لكن أنا أريد من حيث الحفظ وضبطها أن الأولى بدأت بالنون ثم النون مع بعض نون وإننا، هذه في الأولى اللي هي في هود زين، ثم قال تدعونا، تذهب إلى إبراهيم، إبراهيم تأتي بعدها سورة إبراهيم بعدها، وإنا نون واحدة، فتعرف أن الجاءت بعدها نون واحدة والمتقدمة نونين زين، هذا من حيث ضبط الإشكال فيها، ضبط وتفريق بين هذا وهذا. لكن عاد نأتي إلى ماذا، إلى سؤالك، تقول هل في فرق أو لا، هذه نون ونون، يعني فكت النون عن النون أو أضغمت، لأنك لما تقول وإنا أصلها ثنتين، أضغم بعضها بعض أو فكت، يعني هذا فك إضغام أو استعمال عربي، استعمال عربي، يأتي إننا وإنا المعنى واحد. طيب قال هنا وإننا نعم، قال لفي شك ما تعون إليه مريب، قال يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، أنا على بينة في دعوتي، والله رحمني ورحمكم بهذه الرسالة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، تريدين أن أعصي الله وأعبد الأصنام، فما تزيدون غير تخسير خسارة. ثم قال لهم حتى يبين لهم البينة، قال ويا قوم هذه ناقة الله، ليست ناقتي، ناقة الله، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فالنتيجة لم يقبلوا ولم يذعنوا بل استكبروا، حتى وصل بهم الأمر إلى أن عقروا ناقة الله، وقد هددهم وخوفهم، قال احذروا في سورة الشمس ماذا قال، ناقة الله يعني احذروا، يعني احذروا ناقة الله وسقيها، فلم يبالوا فعقروا الناقة. في سورة القمر قال فتعاطى فعقر واحد، وفي سورة الشمس إذ انبعث أشقاها واحد، وهنا قال عقروها، ليش؟ قال الراضي كالفاعل، لما سكتوا ورضوا حكم الله عليهم كلهم، قال فعقروها، فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، سينزل بكم العذاب بعد ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فتمتعوا ثلاثة أيام وبعدها نزل بهم العذاب. المؤلف يقول إن الثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، الله أعلم بذلك، ما ندري، قد يكون قد لا يكون، ولا يهمنا أي يوم، ما يهمنا، المهم أن أعطاهم ثلاثة أيام فرصة وبعدها نزل بهم العذاب. طيب نعم، يقول إن اليوم الأول أصبحت وجوههم حمر أو صفر، واليوم الثاني حمر، واليوم الثالث سود، ثم نزل بهم عذاب،

سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب قال هنا بالبشرى، كيف عرفت أن إسحاق؟ لأن في الآية التي بعدها وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب وش علاقة يعقوب بإسحاق؟ أخوه ولا ابنه؟ ولا ابنه؟ ها؟ يعقوب ابن من إسحاق. يعني شوف شوف الآن، الآن حسب ما ذكر المؤلف أن إبراهيم بلغ 100 فجاءت الملائكة تبشره بالولد وأن هذا الولد سيكبر ويتزوج في حياة إبراهيم ويرزق بيعقوب، بيعقوب. هذه بشارة عظيمة في مد العمر على الطاعة وأن يرى ابن الابن وهو حفيده. طيب قال وهذه معجزة، يعني لو أن إنسان قلت له هذا كلامه في السن 100 قال أنا ما أدرك ولا شباب الابن فكيف سيتزوج ويولد له، فهذه معجزة. طيب قال فما لبث أن جاء بعجل، نعم لا قالوا سلاما قال سلام، أيهما أبلغ؟ إبراهيم رده أبلغ منهم، لأن الجملة الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية، لأن قالوا سلاما يعني سلموا سلاما، هذه جملة فعلية. لما قال لهم هم قال رد عليهم قال سلام، يعني يعني أمري سلام أو قولي سلام، جملة اسمية. الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تفيد يعني عدم الثبوت والاستقرار، أو يعني لا ليس معناها بمثل معنى الجملة الاسمية. جملة اسمية أثبت وأقوى، هذه هذا واضح. طيب قال فما لبث أن جاء، يقول لبث ما هو، من هو الذي لبث؟ ها؟ لا شايف، يقول فاعل لبث أن جاء، جملة أن جاء يعني مجيئه، فما لبث مجيئه، ليس إبراهيم، مجيء إبراهيم. فما لبث أن جاء، شوف قال المؤلف هنا لبث مجيئه، يعني الفاعل هو مجيئه. قال جاء فالفاعل جاء هو الفاعل لبث هو أن جاء، جملة أن جاء مصدرية يعني مجيء إبراهيم، مجيء إبراهيم. وين كان المعنى إبراهيم لكنه حتى نضبطها من ناحية عربية ونحوية، بعجل حنيذ قال أي محنوذ مشوي، قال بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما يأكل لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يعصون الله طرفة عين ولا يتزوجون، فما يأكلون ملائكة. فخاف، أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن ملائكة جئنا لقوم لوط لكن مررنا بك للبشارة ثم نذهب إلى قوم لوط لتعذيبهم، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. ما معنى قائمة؟ قيل قائمة وراء الستر تستمع، وقيل قائمة تصلي، وقيل قائمة بينهم تكرمهم أو نحو ذلك، والله أعلم. قال فضحكت، امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. قال المؤلف ضحكت يعني حاضت، وهذا في اللغة سليم صحيح أن يقال ضحك الوادي أو حاض الوادي إذا سال، لأن أصلا الحيض سيلان فيسمى الضحك، يطلق عليه الضحك. يقول لكن هذا في الآية ضعيف، في الآية ضعيف وإن كان في اللغة وارد لكن في الآية ضعيف. قال والجمهور على أن الضحك الضحك، ضحكت يعني الضحك المعروف والضحك الذي يدل على السرور وعلى الخبر السار، كأنها جاءها خبر سار. طيب ما هو الخبر الذي سار؟ قال لما قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط لهلاكهم وهم كفار ومعاندون وآذوا لوطا عليه السلام، فضحكت بشارة بهلاك الطغاة وهلاك العصاة المذنبين. زين هذا وجه، وهذا أقوى شيء. وقيل لا، أن الآية فيها تقديم وتأخير، فبشرناها بإسحاق فضحكت لما قالت لها الملائكة أو قالت الملائكة لإبراهيم أنك سترزق بإسحاق، فاستسرت وضحكت، ضحكت من هذه يعني سرورا بأنها يولد لها بس لكن هذا على التقديم والتأخير. قال فبشرناها بإسحاق، هذا إسحاق ابن إبراهيم، ومن وراء إسحاق يعقوب وهو ابن الابن ولد الولد يقال له وراء. طيب هو ذكر فيها قراءات، قال ومن وراء إسحاق يعقوب بالفتح، أو ومن وراء إسحاق يعقوب بالرفع. القراءة تفضل يا شيخ، عندك شيء؟ حفص يقرأ ماذا؟ حفص لا ضم، من وراء إسحاق يعقوب، هذه قراءة حفص. لا بالنصب، بالنصب أي نعم، من وراء إسحاق يعقوب، هذه قراءة قراءة حفص برواية حفص عن عاصم، ويوافقه ابن عامر كذا، حمزة وابن عامر. أما بقية القراء والمؤلف معهم، لأن الإمام المؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع، يقرؤونها بالنصب، يقرؤونها بالرفع، بالرفع ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب. ولذلك المؤلف بدأ فيها قال ويعقوب بالرفع، شايف مبتدأ، وبالفتح معطوف على إسحاق، يعني من وراء إسحاق يعقوب. طيب قالت يا ويلتا، يا ويلتا، يعني هذا منادى يفيد التحسر والتعجب، يا لهفا، يا أسفا، يا عجبا، يفيد التعجب، كيف أألد وأنا عجوز، استفهام تعجبي. وهذا بعلي أي زوجي شيخا، يعني قد طعن في السن. فردت عليهم الملائكة لما قالوا أتعجبين من أمر الله، كيف تعجبين، هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم. قال هذا يحتمل أنه دعاء منه من الملائكة لهم أن الرحمة عمكم والبركة، أو خبر أن الرحمة قد وقعت عليكم والبركة يا أهل البيت. ويا أهل البيت، أهل البيت إما أن يقصد منصوب على الاختصاص، يعني أخص أهل البيت، أو على النداء يا أهل البيت، يا أهل البيت. قال نعم، قال أهل البيت إنه حميد، الله عز وجل حميد مجيد. قال حميد يعني محمود على أفعاله لما جاءتكم الملائكة تبشركم، ومجيد أي من المجد، وهو الخير الكثير والعلو والرفع والمكانة والشرف. طيب إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، هذه استعارة مرت معنا في البلاغة، كيف ذهب عن إبراهيم الروع، الروع يذهب، الروع ما يذهب، أيوة. وقال وجاءته البشرى، البشرى ما تأتي، فهذا من استعمال القرآن للاستعارة العربية في البلاغة. قال يجادلنا إبراهيم في قوم لوط، يجادلهم في أي شيء، أن يرفع عنهم العذاب أو يؤخر، يجادلهم. إبراهيم كان حليم ولا يريد نزول العذاب بهم، ولذلك هو لم يدعو على قومه، يعني هو دعا على قومه، وصالح دعا، ونوح دعا، إبراهيم ما دعا على قومه، ولذلك ما عذب، ما أصاب قومه عذاب، ما دعا عليهم. يقول يجادلنا، يعني يجادل الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. يقول إن إبراهيم قال نعم، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يقول ما معنى حليم أواه منيب؟ يقول تقدمت في اللغات في مقدمة الكتاب، لما جئنا في مقدمة ابن جزي في مقدمته تكلم عن هذه الألفاظ، والحليم الذي صاحب الأناءة وعدم التعجل، هذا يقال حليم. وأواه كثير الرجوع إلى ربه، كثير الأواه الذي يرجع، والمنيب أيضا المنيب إلى ربه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عنها، أو قلنا من الله أعرض عن هذا، عن هذا الجدال أعرض عنها. إنه قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يعني خلاص تحتم عليهم العذاب، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا يمكن أن رفعه، غير مردود. طيب قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، خلاص خرجوا من إبراهيم وتوجهوا إلى قرى لوط، إلى قرى لوط عليه السلام، وهي سبع قرى أكبرها قرية سدوم. فجاءوا إلى لوط بصورة شباب، يعني شوف جاءوا إلى إبراهيم بصورة رجال ودخلوا عليه، ولما ذهبوا إلى لوط حتى يمتحنوا قومهم أشد جاءوا بصورة شباب مرت في أحسن الوجوه، فلما دخلوا عليهم طمعوا فيهم. يقول لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، سيء بمن؟ بلوط عليه السلام، يعني ضجر منهم، سيء بهم أي ضجر، أصابه سوء بقدومهم. وقال هذا يوم عصيب شديد، وجاءه قومه يهرعون، يهرعون يعني يسرعون بشدة، لأن امرأته أخبرتهم قالت إن لوطا عنده ضيوف، فجاءوا يطرقون الباب بشدة حتى كادوا يقلعوا الباب فيهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي الفواحش وإتيان الرجال، قال يا قوم هؤلاء بناتي، خذوا بناتي تزوجوهن. قيل بنات يعني بناته حقيقة، وكان عنده ابنتان قد أسلمتا، وقيل أن المراد ببناته بنات قومه، لأن النبي أبو للقوم، ولذلك زوجات الأنبياء أمهات المؤمنين، هو النبي صلى الله عليه وسلم زوجات أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم، في قراءة وهو أبوهم. طيب قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي، المؤلف ذكر أسماء البنات ما لنا حاجة فيها. قالوا لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهن حاجة ولا أرب، وإنك لتعلم ما نريد، نحن نريد هؤلاء الذين عندك، نريد نكاح الذكور. قال لو أن لي بكم قوة، يقول لو أن لي بكم قوة، يقول لو أين الجواب؟ قال محذوف، تقدير لو كانت لي قدرة لدفعتكم أو منعتكم، ويحتمل أن المراد بلو هنا للتمني، يتمنى يقول ليت عندي قدرة، ليت عندي قدرة، أو آوي إلى ركن شديد. قال هنا الركن الشديد يعني القوم الذين ينصرونه ويدفعون عنه، ولكن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قيل المراد به أنه يأوي إلى الله أو يأوي إلى الملائكة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، قالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك، نحن ملائكة لا يستطيع أن يأتوا إلينا، لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك. ولذلك في سورة القمر قال فطمسنا أعينهم، طمس جبريل خرج عليهم وطمس أعينهم، فبدأوا يتخبطون في الجدران ويتوعدون لوطا. قال فأسري، جاءوا وبشروا بالهلاك وقالوا أخرج، أخرج بمن معك أهلك، ولم يؤمن معه إلا ابنتاه ولم يؤمن من قومه أحد، فخرج بهم بالليل. فأسري، قيل فأسري أو فسري على أنه فعل ثلاثي أو فعل رباعي بهمز أو بدون همز، والمعنى واحد، بقطع من الليل أي بوقت وزمن من الليل، ولا يلتفت منكم أحد. ما معنى يلتفت؟ قيل إما أنه يلتفت حقيقة برأسه يمنة أو شمالا أو على الخلف، وقيل يلتفت يعني يتخلف يعني لا يلتفت، يعني لا يبقى منكم أحد في القرى في هذه القرية، لأن سينزل بهم العذاب سيعمهم. فقيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك تبقى لا تخرج معكم، لأن سيصيبها ما أصابهم. وقيل لا يلتفت أي لا يلتفت برأسه، وكانت امرأته قد خرجت لأنها سمعت من بناتها ومنه أن العذاب سينزل بهم فخافت وخرجت معه. فلما خرجت وتجاوزوا وبدأ العذاب ينزل بهم التفتت هي، والله يقول لا يلتفت، فالتفتت، فلما التفتت أصابها ما أصابهم فهلكت. فالله أعلم بذلك، لكن الذي يظهر الله أعلم أن معنى الالتفات هنا هو البقاء وعدم خروجها، عدم خروجها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر. شوف سورة الحجر ذكر يعني تصريحا في هذا، أنا أذكر مرة على الآية أن الله ذكر التصريح بأنها تبقى، أنها تبقى. وذلك شف في سورة الحجر ماذا قال؟ قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني شف قال وامضوا حيث تؤمرون، قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، أي لا يتخلف منكم أحد. أي نعم، حتى في هود يعني وامضوا حيث تؤمرون. شوف قال هنا ما ذكر المؤلف، لأنه قال أحال إلى إلى إلى سورة لوط إلى سورة إلى سورة هود. قال هنا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرئ إلا امرأتك قرئ بالنصب والرفع، إلا امرأتك استثناء، أو إلا امرأتك بالرفع بدل، يعني لا يلتفت منكم أحد أي لا يبقى إلا امرأتك. قال على هذا أنها أخرجها معه وأنها التفتت فأصابها، على هذه القراءة فأصابها حجر فقتلها. والقراءة الثانية الاستثناء يعني لا يلتفت، يعني لا يخرج إلا امرأتك. قال فأسري إلا امرأتك تبقى. قال فيقتضي هذا أنه لم يخرجها، يعني بقيت في دارها، لم يخرجها مع أهله مع بناته. هذا هو هذا الكلام. نعم، في الرفع والنصب عندك شيء قراءة؟ ابن كثير وأبو عمرو البصري بالرفع، إلا امرأتك أو إلا امرأتك، البقية بالنصب إلا امرأتك. ابن كثير، أنت عندك ابن كثير، أي ابن كثير يقرأها بالرفع، بالرفع ابن كثير وأبو عمرو البصري. نعم. طيب قال سم إنه مصيب وما أصابه. إيه. كان يعني أنها مصيبة وهي ستبقى، وهذا الذي يظهر. يعني أنت لو تتأمل أكثر وأكثر تجد أنها لن تخرج. لماذا تخرج؟ تنجو وهي مؤذية وكافرة وخائنة ولم تؤمن به، فلذلك بقي تركها. وفي سورة في سور أخرى قال إلا امرأة في أظن في العنكبوت، إلا امرأته كانت من الغابرين فبقيت من الهالكين، الله أعلم. طيب قال أليس الصبح بقريب؟ قال موعدهم الصبح. فقال لوط عليه السلام ألا يعذبون الآن؟ قال الصبح. أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب، يأتيهم الصبح. ولذلك جاءهم العذاب كما قال في سورة نجيناهم بسحر، جاءهم العذاب بعد الفجر، يعني الصباح مصبحين مشرقين. المشرقين في سورة الحجر قال مشرقين، يعني مع شروق الشمس. قال جعلنا عليها سافلها، أي أن قيل أن جبريل عليه السلام رفعها بجناحه أو بريشة من جناحه، رفع الديار السبع المدائن السبع إلى السماء وقلبها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ما هو السجيل؟ مفسر في الداريات، داريات قال ماذا؟ من طين، فدل على أن السجيل هو الطين، هذا تفسير القرآن بالقرآن، فالسجيل هو الطين، الطين المطبوخ. قال منضود، قال مضمون بعضه إلى بعض، مسومة عند ربك يعني معلمة، لكل شخص علامة تأتيه، يأتيه الحجر مباشرة. وما هي من الظالمين ببعيد، أي قال هنا تحذير الكفار قريش أن ما أصاب قوم لوط سيصيبكم العذاب، لأنهم عاندوا وأنتم عاندتم. وما هي من الظالمين ببعيد، وقيل ما هي من الظالمين ببعيد زمنا أو مكانا، يعني لوط قريبة من مكة ليست ببعيدة، والزمان ليس ببعيد، فاحذروا أن يصيبكم. وقيل وهو الأرجح، وما هي من الظالمين بعيد كل من ظلم، حتى قال بعضهم كل من فعل فعلة قوم لوط أنه يصيبه مثل هذا العذاب، أنه موعود بهذا العذاب. طيب لوط ابن أخ إبراهيم، إبراهيم عم لوط، وهو هاجر معه من العراق، فآمن له لوط وقال إني مهاجر، فهاجر لوط مع إبراهيم، هاجر وهاجر معه لوط، ولكن إبراهيم استقر في فلسطين هو زوجته، ولوط أمره الله أن يتوجه إلى ديار لوط، إلى ديار قوم لوط ويدعوهم للتوحيد، فذهب ودعاهم. ولذلك إبراهيم لما جاءته الملائكة قال إن فيها لوطا، خاف عليه، فهو يعرف ذلك. طيب سم مكانها لوط، يقال إنها في الأردن أو هي في البحر الميت، حتى قال بعضهم إن البحر الميت سمي ميتا لأنه من أثر العقوبة، والله أعلم بذلك. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.